لو قلت مثلا رب رجل مثلا لقيت أو لقيته حتى تصير مبتدا، فهنا رجل مبتدا رب رجل مثلا كريم لقيته مبتدا كذا. ليش مبتدا مع وجود رب؟ قال لك رب حرف جر شبيب الزائد. إذن يا أخوان عندي لكم ثلاثة أمثلة كما سمعتم. في الدار زيد ما نقول الدار مبتدا لأن فيه حرف جر أصلي. بحسبك درهم، بحسبك حسب مبتدا لأن نلبى حرف جر زايد. رب رجل مبتدا لأن رب إيش حرف جر شبيه بالزايد. إذن ما معنى الابتداء؟ معنى الابتداء التجرد عن العوامل، تجرد عن العوامل غير الزائدة وشبهها. ولهذا قال المؤلف عن الابتداء أنه لا يوجد في الخارج. قول لا يوجد في الخارج هو قولي لكم قبل قليل أن العامل المعنوي ما يوضع تحته خط، لأن اللي يوضع تحته خط هو اللي موجود في الخارج. أما اللي في القلب لم يوجد في الخارج، هذا لا يمكن أن يوضع تحته خط. وبهذا يكون العامل المعنوي نوعان، وهو العامل في الفعل المضارع والعامل في المبتدأ. أما الخبر العامل في الخبر فهو موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إن العامل في الخبر هو العامل في المبتدأ، ومنهم من يقول إن العامل في الخبر هو المبتدأ. وعلى هذا إن كان العامل في الخبر هو المبتدأ يكون العامل في الخبر إيش؟ ها؟ لفظي، يكون العامل لفظياً. وعلى هذا نقول أي جملة اسمية مكونة من مبتدأ والخبر اجتمع فيها نوعا العامل اللفظي والمعنوي. ثم قال في الختام: وهذه أي المذكورة في هذا المختصر من أوله إلى ما وقفنا عليه، قال: وهذه 100 عامل. لكن كما قلت لكم هذا ليس على سبيل الحصر، لأن العوامل كثيرة فقد تقارب العدد الذي ذكر المؤلف، تقارب العدد الذي ذكر المؤلف. قال: فلا يستغني الصغير والكبير. المراد بالصغير المبتدي في النحو، المبتدي في النحو، يعني هذا الطالب المبتدي اللي الآن تو بادئ بالنحو يقرب الأجرمية أو مثلا في مثل القطر أو غيره، هذا يناسبه أنه يقرب الكتاب، هذا ما في مانع. قال: فلا يستغني الصغير يعني المبتدي، والكبير المراد بالكبير الطالب المتوسط والمنتهي، يعني حتى الطالب المتوسط وحتى الطالب المنتهي يستفيد. ولهذا أنا أعتقد أن بعض الأخوان اللي يحضرون معنا ما شاء الله قد يكون الواحد مهيئا منهم أن يجلس في هذا المكان ويلقي الدرس لو تخلف المدرس، يمكن، ولكن لا يمنع أن هذا الطالب المنتهي استفاد من هذه العوامل أو استفاد من هذه العوامل. إذن كما أن الطالب المبتدي يستفيد الطالب المنتهي يستفيد. قال: والوضيع والرفيع. هذا عطف مرادف إيه؟ لأن الوضيع هو الطالب المبتدي والطالب الرفيع هو الطالب المتوسط أو المنتهي. نعم. قال: لا يستغني عن معرفتها، يعني عن معرفتها مع أحكامها ولا لا، لكن كونه يعرف فقط غيب العوامل ذي ولكن ما يعرف الأحكام ما يستفيد. إذن في كلام مقدر، والتقدير معرفتها مع إيش؟ أحكامها. واستعمالها هكذا انتهت النسخة، لكن في بعض نسخ العوامل في بقية للكلام ويبدو أنه هو الصواب. واستعمالها في معمولاتها، استعمالها في معمولاتها، لأن حنا درسنا الآن إيش؟